إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه سورة من سور القرآن العظيم، هي سورة الزخرف، وقد سميت السورة باسم ورد فيها في قوله تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فسميت السورة باسم الزخرف، وقد ذكر فيها والزخرف الذهب، وقيل الزينة والنقوش. قال ربنا جلت قدرته: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم. وهذه الأحرف المقطعة في أوائل السور حيثما وردت في السور التي ذكرت فيها، يقول أهل العلم: الله أعلم بمراده. ويقول آخرون من أهل العلم: بل هي وردت من أجل بيان إعجاز القرآن، وأن هذا القرآن العظيم جعله الله رب العالمين قرآنا عربيا مبينا. وهؤلاء العرب الذين أنزل الله رب العالمين القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرهم، كانوا ملوك البلاغة وأرباب الفصاحة والبيان، فتحداهم الله رب العالمين أن يأتوا بمثل أقصر سورة من القرآن العظيم، ودمغهم العجز فلم يستطيعوا أن يأتوا من ذلك بشيء، ولا يستطيعون، ولا يستطيع أحد من الجن والإنس ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فبين لهم الله تبارك وتعالى أن لغتهم التي هي من هذه الأحرف قد جعلها الله رب العالمين مذللة لهم، وقد تملكوا مقادتها، ومع ذلك فإنهم عاجزون عجزا كاملا، فاشلون فشلا تاما إذا ما حاولوا أن يأتوا بمثل أقصر سورة من القرآن العظيم. فالأحرف المقطعة في أوائل السور، يقول أهل العلم: الله أعلم بمراده. ويقول آخرون: بل إن الله جلت قدرته أراد بيان إعجاز القرآن العظيم بذكرها في أوائل السور التي ذكرت فيها. ثم أقسم الله رب العالمين بالقرآن العظيم والكتاب المبين، وهذا قسم. فأقسم الله رب العالمين بالقرآن على القرآن والكتاب المبين: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فأقسم تعالى بالقرآن على القرآن، وأقسم بالقرآن المبين وأطلق، فقال جلت قدرته: والكتاب المبين. والكتاب المبين لأي شيء؟ جعله مطلقا، فلم يذكر ما أبانه ولا ما أظهره، ولم يذكر المتعلق ليدل على أنه مبين لكل ما يحتاج إليه وما يتطلبه العباد بحاجاتهم في أمور الدين والدنيا والآخرة. والكتاب المبين، ولم يذكر المتعلق، ولم يذكر لنا مبينا لأي شيء، بل قال: والكتاب المبين. والمبين أيضا البين الواضح الجلي المظهر طريق الهدى من طريق الضلال، وطريق الهداية من طريق الغواية. فأقسم الله رب العالمين بالقرآن العظيم على القرآن العظيم، فقال جلت قدرته: والكتاب المبين. فأقسم ربنا بالكتاب الذي أبان طرق الهدى من طرق الضلالة، وأبان وأظهر ما تحتاج إليه الأمة من الشريعة: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هذا هو المقسم عليه. فالقسم: والكتاب المبين. أقسم ربنا تبارك وتعالى بالقرآن العظيم على أي شيء؟ إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فأقسم ربنا على إنزال القرآن العظيم بلغة العرب مشتملا على كمال الفصاحة والبلاغة والبيان، مبينا ما يحتاج إليه العباد في أمور الدين والدنيا والآخرة، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وجعله قرآنا عربيا هذا من بيانه والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا. فلما أنزله الله رب العالمين قرآنا عربيا كان جعله قرآنا عربيا من بيانه الذي ذكره الله رب العالمين في القسم لعلكم تعقلون، ألفاظه ومعانيه لتيسرها وقربها من الأذهان. إنا جعلناه قرآنا عربيا، فجعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، ألفاظه ومعانيه لتيسر القرآن العظيم بألفاظه ومعانيه ولقربه من الأذهان. جعلناه أي صيرناه، أي صيرنا هذا الكتاب عربيا، وقيل بيناه وقيل سميناه وقيل وصفناه. والجعل في لغة العرب على معان، وقد تمسك بها من تمسك بها، يعني في أحد جوانبها من يقول بخلق القرآن، وقالوا جعلناه أي خلقناه، وهذا خطأ، لأن الجعل له معان كما مر. بيناه، سميناه، وصفناه، الجعل يكون للتسمية أيضا. يقال جعل فلان زيدا أعلم الناس، علوم أنه لم يخلقه ولم يتدخل في تصييره أعلم الناس، وإنما وصفه بذلك، أي وصفه بهذا القول، كما قال تعالى في القرآن العظيم: وأحسن وأفضل ما فسر به القرآن القرآن، فإن لم تجد ففي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم تجد ففي أقوال الأصحاب رضوان الله عليهم، فإن لم تجد ففي لغة العرب، لأن الله أنزل القرآن بلغة العرب. فيقول ربنا تبارك وتعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. وجعلوا الملائكة، هل خلقوهم؟ وإنما وصفوهم بذلك، وكما في قوله تعالى: جعلوا القرآن عضين، وهم الذين قسموا القرآن والذين وصفوه بما وصفوه به لم يجعلوه بمعنى أنهم خلقوه، وإنما وصفوه بذلك. وقال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج، جعله للوصف أيضا، فكله بمعنى الوصف والتسمية. فيكون كذلك في لغة العرب: إنا جعلناه قرآنا عربيا، يعني بيناه، سميناه، وصفناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه، والضمير يرجع إلى القرآن العظيم، وإنه أي وإن القرآن العظيم، وإنه في أم الكتاب، يعني في اللوح المحفوظ، وإنه أي القرآن في أم الكتاب، يعني في اللوح المحفوظ. قال قتادة: أم الكتاب أصل الكتاب، وأم كل شيء أصله. فيقولون هذه أم الباب، تجد ذلك عند النحاة مثلا عندما يقولون هذه اللفظة هي أم الباب، ثم يأتي ما يأتي بعده: كان أم الباب، في النواسخ الفعلية التي تكون على ذلك النحو مع أخواتها، هذه أم بابها، وكذلك إن أم الباب، وهكذا، لأن أم كل شيء أصله. قال ابن عباس: أول ما خلق الله القلم، فأمره أن يكتب بما يريد أن يخلق تعالى سبحانه وتعالى، فالكتاب عنده، ثم قرأ: وإنه في أم الكتاب. وإنه يعني القرآن، في أم الكتاب يعني في اللوح المحفوظ، أم كل شيء أصله، وأم الكتاب أصل الكتاب. وإنه في أم الكتاب لدينا، بيّن تعالى شرف القرآن في الملأ الأعلى ليشرفه ويعظمه أهل الأرض. يعني إذا كان القرآن العظيم في أم الكتاب في اللوح المحفوظ لدينا، مثبت عند الله في اللوح المحفوظ، فإنه يجب على أهل الأرض أن يعظموا القرآن، فإنه معظم في السماء. فذكر الله رب العالمين وبيّن شرف القرآن في الملأ الأعلى: وإنه في أم الكتاب لدينا، يعني مثبت عند الله في اللوح المحفوظ، فبين ذلك لبيان تشريفه وتعظيمه في الملأ الأعلى، فيجب على أهل الأرض أن يعظموه وأن يشرفوه. إن القرآن في اللوح المحفوظ عندنا ذو مكانة وعظمة وشرف وفضل لدينا، كما قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، فأخبر عن منزلته وشرفه، أي إن كذبتم بالقرآن معشر الناس، أو يا أهل مكة، فإن القرآن عندنا لعلي رفيع شريف محكم من الباطل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فبين الله رب العالمين عظيم شرف القرآن وعالي مكانته فقال: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ثم قال ربنا تبارك وتعالى: أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. يعني أفنعرض عنكم، أفنضرب عنكم الذكر صفحا، أنت تقول ضربت عنه وأضربت عنه إذا تركته وأمسكت عنه، أضربت عن الشيء وضربت عنه يعني أمسكت عنه. الصفح مصدر قولهم صفحت عنه إذا أعرضت عنه، إذا صفحت عنه فالمعنى أنك أعطيته صفحة جيدك وصفحة وجهك فأعرضت عنه، يعني تجاوزت عنه، يعني أمسكت عنه، يعني تركته. فيقول ربنا تبارك وتعالى: أفنضرب عنكم الذكر صفحة. الصفح مصدر قولهم صفحت عنه صفحة إذا أعرضت عنه، وذلك بأن توليه تعطيه صفحة وجهك وعنقك، والمراد بالذكر القرآن. أفنضرب عنكم الذكر صفحا، أفنعرض عنكم ونترك إنزال الذكر إليكم لأجل إعراضكم وعدم انقيادكم، بل ننزل عليكم الكتاب ونبين فيه كل شيء من الهدى من أجل أن يهتدي به من كتب الله له الهداية والسعادة، ونوضح لكم فيه سبيل الغي حتى لا تسلكوه، فمن ضل فإنما يضل على نفسه. فيقول الله جل وعلا: أفنضرب عنكم الذكر صفحا، يعني أفنترك عنكم الوحي ونمسك عن إنزال القرآن، فلا نأمركم ولا ننهاكم من أجل أنكم أسرفتم في كفركم وتركتم الإيمان أن كنتم قوما مسرفين. أهذا يؤدي إلى عدم إنزال الذكر عليكم وبيان الهدى والحق عندكم؟ وهذا الاستفهام بمعنى الإنكار، أفنضرب عنكم الذكر صفحة، هذا استنكار، فهذا الاستفهام بمعنى الإنكار، أي لا نفعل ذلك، وإنما ننزل عليكم القرآن العظيم وندمغكم بالحجة ونبين لكم سبل الهداية وسبل الغواية ليهتدي من شاء الله له السعادة، وليضل من ضل بسبب كفره وإعراضه عن ذكر ربه. لا نفعل ذلك، وهذا قول قتادة وجماعة. وقال قتادة أيضا: والله لو كان هذا القرآن رفع حين رده أوائل هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، حين رده أوائل هذه الأمة لهلك، لكن الله عاد عليهم بعائدته ورحمته فكرره عليهم 20 سنة أو ما شاء الله. ولو أن الله تبارك وتعالى رفع القرآن حين رده الناس عندما تلاه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لهلكوا، ولكن الله عاد عليهم بعائدته ورحمته فكرره عليهم 20 سنة أو ما شاء الله. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ومعنى ما قاله قتادة يعني في هذا القول لطيف جدا، وحاصله أنه يقول إنه تعالى من لطفه ورحمته بهذه الأمة لم يترك دعاءهم، أي دعوتهم إلى الخير وإلى الذكر الحكيم وهو القرآن العظيم، وإن كانوا مسرفين معرضين عن القرآن العظيم، بل أمر به ليهتدي به من قدر الله هدايته، ولكي تقوم الحجة على الأشقياء الذين يردونه ولا يقبلون عليه. أفنضرب عنكم الذكر صفحا، أفنضرب عنكم بذكرنا إياكم صافحين معرضين، هذا قول. قال الكسائي والسدي: أفنطوي عنكم الذكر طيا فلا تدعون ولا توعظون. وقال الكلبي: أفنترككم سدى لا نأمركم ولا ننهاكم أن كنتم، أي لأجل أنكم قوم مسرفون. وقال الكلبي: أفنترككم سدى لا نأمركم ولا ننهاكم. وقال مجاهد والسدي: أفنعرض عنكم ونترككم فلا نعاقبكم على كفركم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. قرأ أهل المدينة وحمزة والكسائي بكسر الهمزة على معنى إذ كنتم، كقوله وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، يعني أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين، إذ كنتم قوما مسرفين. وقرأ الآخرون بالفتح، فالمعنى أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن بالفتح أن كنتم قوما مسرفين، يعني لأن كنتم مسرفين مشركين نرفع الذكر ولا نذكركم به ولا نبين للناس ما يتقون. فتكون بهذا المعنى عند الفتح أن كنتم قوما مسرفين، على معنى لأن كنتم مسرفين مشركين. ثم قال تعالى وكم أرسلنا، يعني ما أكثر ما أرسلنا من الأنبياء في الأمم السابقة، وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وما يأتيهم أي وما يأتيهم من كان يأتيهم من الأنبياء والمرسلين الذين أرسلنا في الأولين من نبي إلا كانوا به يستهزئون، فجحدوا ما جاء به وتكبروا على الحق وردوه. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. لماذا ذكر هذا؟ ذكر الله رب العالمين هذا لحكم بالغات، منها أن هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذكر الله رب العالمين للنبي صلى الله عليه وسلم أن تكذيب قومه إياه إنما هي عادة مضطردة مع المرسلين من أقوامه، فلست بدعا من الرسل، فإن كذبوك فقد كذب كثير من الناس قبلك رسلا أرسلهم الله رب العالمين إليهم، وكذب المرسلون قبلك فتسلى يا محمد ولا تحزن، فإنه وقع للرسل ما وقع لك من قبلك، فتسلى ولا تحزن باستهزاء قومك بك يعزي نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك ذكر الكثرة، وهي حقيقة لأن الله تبارك وتعالى أرسل كثيرا من المرسلين والنبيين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين، ما أكثر ما أرسلنا من الأنبياء في الأمم السابقة، لست بدعا من الرسل، وما يأتيهم ما كان يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون، فجحدوا ما جاءهم به المرسلون من الحق وتكبروا عليه ولم يقبلوا. فإن فعل قومك معك ذلك يا محمد فلست بدعا من الرسل، فتسلى وتعز ولا تبتئس. ثم بين العاقبة، وهذا تهديد لقوم نبينا صلى الله عليه وسلم، فيقول فأهلكنا أشد منهم بطشا، أي أقوى من قومك، يعني الأولين الذين أهلكوا بتكذيب الرسل هم كانوا أشد من قومك بطشا، يعني كانوا أقوى قوة وأقوى أفعالا وآثارا في الأرض من قومك. فهذا تهديد لأهل مكة أن يصيبهم مثل الذي أصاب الذين قبلهم من الأمم المكذبة، فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين، أي مضت صفتهم، مضت سنتهم وعقوبتهم، فعاقبة هؤلاء كذلك الإهلاك، يعني إن لم يرتدع قومك عن الاستهزاء بك وعن رد الحق الذي جئت به، فإن سنة الله تبارك وتعالى في الأولين أنه يهلك المكذبين المعتدين المستهزئين بالرسل. فأهلكنا أشد منهم، أي من هؤلاء الذين كذبوك واستهزأوا بك وعاندوك وردوا الحق الذي جئت به، فأهلكنا أشد منهم بطشا، أي أقوى من قومك، ومضى مثل الأولين، ومضت صفتهم وسنتهم وعقوبتهم، فعاقبة هؤلاء كذلك في الإهلاك، يعني كتلك العاقبة التي مر. ولئن سألتهم، أي سألت قومك، من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. لما بين الله رب العالمين أن سنته التي مضت في الأولين وأن أمثال الأولين وأخبارهم وهي حاضرة عند قومك يعلمون ذلك ويدرونه، والذين أهلكوا ممن يثاخم جزيرة العرب يعلمون بالتواتر أخبارهم، لما دمر الله رب العالمين عليهم كقوم هود وقوم صالح وقوم لوط، فمضت سنة الله رب العالمين في أولئك المعذبين. عطف الله رب العالمين بالخطاب على أهل مكة مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم، ولئن سألتهم، أي سألت قومك، من خلق السماوات والأرض ليقولن الله وحده لا شريك له خلقهن هو العزيز العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز الذي دانت لعزته جميع المخلوقات، العليم بظواهر الأمور وبواطنها وأوائلها وأواخرها، العليم بالممكنات والعليم بالواجبات والعليم بالمستحيلات، العليم بكل شيء. فأقروا بأن الله خالقها، وأقروا بعزته وعلمه، ثم عبدوا غيره وأنكروا قدرته على البعث، وهذا لفرط جهله. فهذا السياق يبين عظيم جهله، لأنهم يقرون أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض، لا ينكرون ذلك، بل يقولون إن الذي خلق السماوات والأرض هو صاحب العزة المطلقة والقدرة القادرة. ينفونها بعد، لأنهم قد قالوا إنه لا يبعث الناس من قبورهم، واستبعدوا ذلك فشكوا في قدرة الله، وأثبتوا له العزة التي دانت لها جميع المخلوقات، والعلم بظواهر الأمور وبواطنها وبأوائلها وأواخرها. وهذا كما ترى توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية لا ينجي من النار ولا يدخل الجنة حتى يأتي العبد بتوحيد الألوهية، وأن يكون عابدا لله صارفا جميع ألوان العبادة الظاهرة والباطنة لله رب العالمين. وأما إذا ما أقر الخلق بأن الله هو الخلاق هو الرزاق هو المدبر لأمور العالمين العلوي والسفلي، ثم لم يصرفوا وجوه العبادة لوجهه الكريم، فإنهم لا يكونون بذلك مسلمين. وهذا ما تراهن. ولئن سألتهم، يعني لئن سألت هؤلاء المكذبين المجرمين الكافرين من خلق السماوات والأرض، لا يقولن خلقهن العزيز العليم. وهذا عجيب، أنتم قد آمنتم بأنه هو الخلاق العظيم وأنه هو العزيز العليم، فاصرفوا العبادة لوجهه الكريم، أقروا بأن الله خالقه وأقروا بعزته وعلمه، ثم عبدوا غيره وأنكروا قدرته على البعث، وذلك لفرط جهلهم. إلى هنا تم الإخبار عنه، ثم ابتدأ دالا على نفسه سبحانه بصنعته. انتهى الإخبار عنهم هنا، انتهى الإخبار عن المكذبين الذين كذبوا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ثم ابتدأ الكلام في الدلالة على ربنا تبارك وتعالى بصنعته. فقال سبحانه: الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. الذي جعل لكم الأرض مهدا، يعني مهدها وجعلها كالمهد للصبي، وجعلها قرارا للعباد يتمكنون فيها من كل ما يريدون. الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم الأرض مهدا، يعني مهدها لكم، وطأها لكم، سخرها لكم، ذللها لكم، وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. جعل لكم فيها سبلا، أي جعل لكم فيها طرقا تسلكونها. فالسبل هي الطرق المسلوكة، تأمها السابلة، يعني الذين يمشون عليها يسلكونها. وجعل لكم فيها سبلا، أي طرقا تسلكونها إلى حيث تريدون، ومنافذ بين سلاسل الجبال المتصلة تنفذون منها إلى ما وراءها من الأقطار. وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، إلى مقاصدكم في أسفاركم. والذي نزل من السماء ماء بقدر، لا يزيد ولا ينقص، بقدر لا يزيد ولا ينقص. فدل الله تبارك وتعالى على عظيم نعمته بإنزال الماء من السماء، وأنه أنزل هذا الماء من السماء بقدر. لماذا؟ لأنه لما أنزل على قوم نوح الماء بغير قدر أهلكهم، وإنما أنزل الله رب العالمين لكم من السماء ماء بقدر، بقدر حاجتكم إليه، لا كما أنزل على قوم نوح بغير قدر حتى أهلكهم. فأنشرنا، أي فأحيينا بذلك الماء الذي نزله الله من السماء، فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. فضرب المثل مما يعلمون: أنتم تنكرون البعث، حسن، هذه الأرض الميتة ترونها قد تشققت شقوقا شقوقا، وتخددت أقاديد أقاديد، وصارت هامدة يابسة ميتة، هذه الأرض الميتة ألستم ترونها؟ بلى ترونها وتعرفونها وتعلمونها علم يقين. حسن، إذا أنزلنا عليها الماء من السماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، وأحييناها بذلك الغيث، كذلك إذا ما متم نبعثكم من بعد موتكم. ف فلماذا تمارون في البعث؟ يقول ربنا: والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا. ترون ذلك وتعلمون وأنشرنا أحيينا به بلدة ميتا. كذلك يعني فمثل هذا الذي ذكرت لكم من إحياء الأرض الميتة بالماء بالغيث ينزل من السماء، كذلك تخرج كما أحيينا هذه البلدة الميتة بالمطر، كذلك تخرجون من قبوركم أحياء ونبعثكم ناشرينكم من قبوركم للحساب. والذي خلق الأزواج كلها أي الأصناف كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون في البر والبحر، فخلق لكم ربكم الأصناف كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسكم ومما لا تعلمون، وهذه الأزواج الأصناف كالليل والنهار والحر والبرد والذكر والأنثى والبحر والبر وما أشبه من هذه الأزواج والأصناف التي خلقها الله لكم. والذي خلق الأزواج كلها أي الأصناف كلها وجعل لكم من الفلك من السفن والأنعام ما تركبون في البر والبحر. فالفلك تركبونها في البحر والأنعام تركبونها في البر. وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون في البر والبحر لتستووا على ظهوره يعني لتستقروا عليها، وذكر الكناية لأنه ردها إلى ما، لتستووا على ظهوره يعني على ما تركبون، لأنه قال جلت قدرته: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، لم يقل لتستووا على ظهورها هنا، وإنما قال لتستووا على ظهوره لأنه ردها إلى الكناية في قوله ما تركبون. فهذا تستوون على ظهوره راكبين على ظهوره، ولم يقل على ظهورها لأنه أراد ما، فقال جلت قدرته لتستووا على ظهوره لتستقروا عليها، فيشمل الفلك والأنعام. فلما أرجعها إلى ما شملت الفلك والأنعام. وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، ما تركبون من الفلك وما تركبون من الأنعام في البر وفي البحر لتستووا على ظهوره. ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، بالاعتراف بالنعمة لمن سخرها، وتثنوا عليه بتسخير المراكب في البر والبحر يعني ما يركب، فما يركب مركب والجمع مراكب، سواء ركب في البر كالأنعام أو ركب في البحر كالفلك. فيقول الله جل وعلا: ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، نعمة الله عليكم بتسخير المراكب لكم في البر والبحر، فتعترفون حينئذ بالنعمة للذي أنعم عليكم والذي سخرها لكم، وتثنوا عليه بالحمد وبالجميل، وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا، ذلل لنا هذا المركب من الفلك والأنعام، وما كنا له مقرنين يعني وما كنا له لولا تسخيره لنا، مقرنين أي مطيقين ضابطين، ولكن إنما استطعنا ذلك وقدرنا عليه لأنه سخره لنا. وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا فذلله لنا وجعله لنا مذللا مسخرا، وما كنا له يعني لهذا الذي سخر لنا لنستوي على ظهره، وما كنا له مقرنين لولا تسخير الله رب العالمين إياه لنا، ما كنا له مطيقين ولا عليه قادرين. وإنا إلى ربنا لمنقلبون لمنصرفون في المعاد، وإنا إلى ربنا لراجعون، وإنا إلى ربنا لمنقلبون لمنصرفون في المعاد، يحشرنا جميعا ويحشر الأولين والآخرين، ويقيم الخلق أجمعين من قبورهم وأجداثهم من أجل حسابهم. ثم قال تعالى مبينا شناعة من جعل له ولدا، فبين شناعة قوله، فقال جلت قدرته: وجعلوا له من عباده جزءا. وهذا شنيع، فجعلوا له من عباده جزءا أي نصيبا وبعضا، وهو قولهم الملائكة بنات الله. ومعنى الجعل هنا بمعنى الحكم بالشيء، كما كان في أول السورة بمعنى الوصف: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، في قوله تعالى وجعلوا له من عباده جزءا أي نصيبا أي بعضا، وهو قولهم الملائكة بنات الله. فالجعل هنا الحكم بالشيء، والقول كما تقول جعلت زيدا أفضل الناس، وهو يعود إلى الوصف بذلك، لأن الوصف إعطاء حكم. فيقول ربنا تبارك وتعالى وجعلوا له من عباده جزءا، هذا شنيع، لأنهم جعلوا لله رب العالمين وهو صاحب الكمال المطلق في أسمائه وصفاته، وهو سبحانه وتعالى لا والد له ولا ولد ولا صاحبة ولا ند ولا كفوة ولا نظير، سبحانه تنزه عن هذا جميعه، وهو متفرد بصفات الكمال والجمال والجلال. فكونهم يقولون إن لله رب العالمين ولدا فهذا شنيع، بل شنيع جدا. وأشنع منه أنهم رضوا لله تبارك وتعالى بالدون، رضوا لله رب العالمين بالدون واختاروا لأنفسهم الأحسن. فقال جلت قدرته وجعلوا له من عباده جزءا. إن الإنسان يعني الكافر الذي يفعل ذلك ويقوله إن الإنسان لكفور يعني لجحود لنعم الله رب العالمين، مبين يعني ظاهر الكفران، لأن نعم الله شديدة الوضوح، فإذا كفر فإنه يكون جاحدا بل جحودا لنعم الله، ويكون كفرانه ظاهرا بينا، لأن نعم الله رب العالمين لا تجحد لشدة ظهورها وجلائها ووضوحها. ثم بين ما تورطوا فيه من أعظم الشناعة في القول والاتهام لرب العالمين، أم اتخذ مما يخلق بنات، هذا توبيخ وإنكار. يقول جلت قدرته اتخذ ربكم لنفسه البنات وأصفاكم بالبنين، فجعلوا لله من عباده جزء. قالوا الملائكة بنات الله، فتورطوا في أمرين عظيمين، الأول أنهم جعلوا لله ولدا، والثاني أنهم جعلوا لله رب العالمين أدون الحظين، جعلوا لله رب العالمين أدون الحظين. فقالوا البنات لله، الملائكة بنات الله، وجعلوا الولدان لأنفسهم، جعلوا الذكران لأنفسهم. فقال ربنا سبحانه وتعالى موبخا ومنكرا عليهم قولهم ومبينا شناعة وصفهم، أم اتخذ مما يخلق بنات، وهذا استفهام توبيخ وإنكار. يقول اتخذ ربكم لنفسه البنات وأصفاكم بالبنين، كقوله تعالى أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا. ثم بين حالهم مع البنات التي جعلوها لله، جعلوها لله واصطفوا لأنفسهم البنين، فانظر كيف حالهم مع ما جعلوه لله ولد، لتعلم شناعة القول الذي جاءوا به. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، الذي لم يرتضه لنفسه ورضيه لربه للرحمن، وذكر الرحمن هاهنا وهي صفة الثبات بالرحمة لله رب العالمين، صفة الرحمة الثابتة لله رب العالمين بصفة الذات، لأنه تبارك وتعالى لم يتعجل عليهم العقوبة بل أمهلهم وأنظرهم وذكرهم ووعظهم. فقال سبحانه وإذا بشر أحدهم يعني أحد المشركين إذا بشر بالأنثى التي جعلها لله مثلا بنسبة البنات إلى الله، قالوا الملائكة بنات الله. فقال ربنا وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، بما جعل لله شبها، ضرب للرحمن مثلا يعني جعل له شبها، كيف؟ لأن الولد يشبه أباه، وهم قالوا الملائكة بنات الله، إذن جعلوا لله أشباها، جعلوا لله أشباه. فقال تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى بما ضرب للرحمن مثلا، لأن ولد كل شيء يشبهه، يعني إذا بشر أحدهم بالبنات كما ذكر في سورة النحل، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم من الغيظ والحزن، يمتلئ غيظا وكمد، لأنه بشر بالأنثى وهو جعلها للرحمن مثلا أي شبها، وهو قال إن البنات هي لله وأما البنون فلنا، فاختاروا لله الأدون وهو مبرأ عن ذلك جلت قدرته، وقد جعلوا له الولد، فتورطوا في الشناعتين، ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ويا لله ما أعظم العدل الذي يسوقه الله رب العالمين في هذه الآية العظيمة؟ أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين؟ ثم وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ثم بين الله تبارك وتعالى شناعة ما يقوله. أو من ينشأ، قرأ حمزة والكسائي وحفص ينشأ بضم الياء وفتح النون وتجديد الشين، أي ربى. أو من ينشأ أي ربى، وقرأ الآخرون بفتح الياء وسكون النون وتخفيف الشين، أو من ينشأ يعني ينبت ويكبر، وينشأ يربى ويتعهد بالتربية. أو من ينشأ في الحلية يعني الزينة، يعني يجمل في الحلية وبالحلية لنقص جماله. أو من ينشأ في الحلية يعني النساء، وهو في الخصام يعني عند الخصام غير مبين، تجعلونه لله تبارك وتعالى مثلا وتصطفون أنفسكم بالبنين. أو من ينشأ في الحلية يعني في الزينة، الذي يربى في الزينة وينبت ويكبر فيها يعني النساء، وهو في الخصام أي عند الخصام غير مبين، أي غير مظهر لحجته، غير مبين لحجته في المخاصمة، غير مبين للحجة، وذلك لضعف النساء وسفههن. قال قتادة في هذه الآية: قلما تتكلم امرأة تريد أن تتكلم بحجتها إلا تكلمت بالحجة على نفسه. في هذه الآية أنه قلما تكلمت امرأة بحجتها إلا تكلمت بالحجة على نفسه. أو من في محل من ثلاثة أوجه: الرفع على الابتداء، والنصب على الإضمار مجازه أو من ينشأ في الحلية يجعلونه بنات الله، والخفض ردا على قوله مما يخلق وقوله بما ضرب وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، عدل مطلق من الله رب العالمين سبحانه، لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، عدل مطلق. هنا يقول تبارك وتعالى: أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. إذا كان قد اتخذ البنات إناثا، فتأملوا وأعملوا فكركم، أيصطفيكم أنتم بالبنين ويتخذ لنفسه الدون؟ أفلا تعقلون؟ وأنتم، وهذا المثل يضرب لكم، وقد جعلتم لله البنات وجعلتم لأنفسكم البنين. إذا بشر أحدكم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ثم ذكر الفارق بين الاثنين: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني يكون كمثل الذي لا ينشأ في الحلية وهو مبين عند الخصام، لا يستويان مثلا. فأنتم جعلتم لربكم الدون واخترتم لنفسكم الأفضل، فهذا لا يكون. ثم قال جلت قدرته: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أشهدوا خلقهم؟ يعني من أين علموا أنهم إناث؟ كانوا حاضرين وأنا أخلقهم؟ يقول لهم ربهم: أكنتم حاضرية إذ أخلق الملائكة فرأيتم أني قد خلقتهم إناثا؟ من أين أتاكم أنهم إناث؟ أشهدوا خلقهم؟ عدل مطلق. يقول ربنا جلت قدرته: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. أهل الكوفة وأبو عمرو يقرؤون عباد الرحمن بالباء والألف بعدها ورفع الدال، كقوله تعالى: بل عباد مكرمون. وقرأ الآخرون: وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا، بالنون ونصب الدال على الظرفية، تصديقه قوله تعالى: إن الذين عند ربك. فهذه وهذه من القراءات. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، قولهم السابق الملائكة بنات الله يتضمن فسادا آخر، وهو زعمهم أن الملائكة إناث. فيقول الله جل وعلا مستفهما موبخا ومنكرا، استنكار وتوبيخ: أشهدوا خلقهم؟ فقرأ أهل المدينة على ما لم يسمى فاعله، ولينوا الهمزة الثانية بعد الاستفهام، أي أحضروا خلقهم. هل أحضرهم الله رب العالمين وهو يخلق الملائكة فعاينوا خلقه للملائكة؟ وقرأ الآخرون بفتح الشين، أي أحضروا خلقهم، أشهدوا خلقهم، أحضروا خلقهم حين خلقوا. وهذا كقوله تعالى أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، كنتم تعلمون ذلك معاينة، وهو يخلقهم جل وعلا، ستكتب شهادتهم على الملائكة بأنهم بنات الله، ستكتب هذه الشهادة وتقيد عليهم ويسألون عنها يوم القيامة. قال الكلبي ومقاتل لما قالوا هذا القول سألهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما يدريكم أنهم بنات الله؟ من أين أتاكم هذا العلم المكنون؟ قالوا سمعنا من آبائنا ونحن نشهد أن آباءنا لم يكذبوا. فقال تعالى ستكتب شهادتهم ويسألون، يعني عنها في الآخرة. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدنا، يعني الملائكة، لو شاء الرحمن ما عبدنا الملائكة. هذا احتجاج بالقدر على المعصية، وهذا لا يقبل. يقولون خالطين بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الكونية هي المشيئة، هم شاءوا الضلال ولم يريدوا الهدى، شاءوا ذلك، فمكنهم الله رب العالمين من إيقاع ما يكرهه الله رب العالمين في كونه، لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريد. هذه الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، فيحتجون بالإرادة الكونية فيقولون فيما حكى الله عنهم لو شاء الرحمن ما عبدناه. وهذا يحتج به كثير من القبوريين الخرافيين الذين يتورطون في المعصية، فإذا قلت له اتق الله يقول هذا مكتوب على الجبين. نعم، هذا مكتوب بمعنى أن الله تبارك وتعالى قد شاءه ولكنه لا يحبه، فليست بالإرادة الشرعية. فلا تحتجن بالقدر على المعصية، وإنما يذكر القدر عند المصيبة. وأما إذا جاءت المعصية وقع المرء في المعصية فعليه أن يفزع إلى التوبة، إلى الاستغفار، إلى الإنابة، إلى الرجوع إلى العزيز الغفار. فهؤلاء يحتجون بالإرادة الكونية القدرية، لو شاء الرحمن ما عبدناه. قال مجاهد يعني الأوثان، وآخرون قالوا ما عبدناهم يعني ما عبدنا الملائكة، وقال مجاهد يعني ما عبدنا الأوثان. وإنما لم يعجل ربنا عقوبتنا على عبادتنا للملائكة أو للأوثان لرضاه منا بعبادتنا إياها، فانظر كيف ضلوا ضلالا بعيدا. قال تعالى ما لهم بذلك من علم. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه، تحتجون بالمشيئة، والمشيئة هي الإرادة الكونية القدرية، ليس كذلك، وإنما أمرتكم ألا تعبدوا من دوني شيء، وأمرتكم بعبادة وحد وإخلاص العبادة لوجه. فهذه الإرادة الدينية الشرعية بمعنى المحبة. وأما إن أراد أحد من خلق الله أعطاه الله الاختيار من الإنس والجن من الثقلين، إذا أراد أن يقع في المعصية فإن الله رب العالمين أعطاه الاختيار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فإذا أراد أن يكفر فإن الله رب العالمين يأذن للكفر أن يقع في ملكه، لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريده الله، لا يعصى ربنا قهرا، فيأذن الله بوقوع تلك المعصية في ملكه مع بغضه لها وعدم رضائه عنه. فهؤلاء احتجوا بذلك، فقال ربنا تبارك وتعالى ما لهم بذلك من علم فيما يقولون إن هم إلا يخرصون، يعني يكذبون ويتقولون على الله الكذب والزور، ما هم إلا كاذبون في قولهم إن الله تعالى رضي منا بعبادته، وليس كذلك، لم يرضى الله رب العالمين بكفركم ولا يرضى عنه. وقيل إن هم إلا يخرصون في قولهم إن الملائكة إناث وإنهم بنات الله، فيتوجه لشيئين، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون، يعني يكذبون على الله رب العالمين في أن الله رضي عنهم لعبادتهم، والدليل أنه تبارك وتعالى لم يعاجلهم بالعقوبة لما عبدوا غيره من الملائكة والأوثان. ثم قال تعالى إن هم إلا يخرصون، يكذبون عليه سبحانه، أو يخرصون في قولهم كاذبين إن الملائكة إناث وإنهم بنات الله. إن هم إلا يخرصون، يكذبون، يختلقون الكذب، يتقولون على الله الكذب والزور والمين. أم آتيناهم كتابا من قبله يخبرهم بصحة أفعالهم وصدق أقوالهم، أم آتيناهم كتابا من قبله، يعني من قبل القرآن، بأن يعبدوا غير الله من الملائكة والأوثان، أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. بل نعم لهم شبه، قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، فهذه جبهته على أمة يعني على دين وملة، وقال مجاهد على إمام. بل نعم لهم شبهة يستمسكون بها، وهي قولهم إنا وجدنا آباءنا على أمة على دين وملة وإنا على آثارهم مهتدون، فلا نتبع ما جاء به محمد الميمون صلى الله عليه وسلم، وإنما نتبع ما ألفينا عليه آباءنا وإنا على آثارهم مهتدون. فجعلوا أنفسهم باتباع آبائهم الأولين مهتدين، وإنا على آثارهم يعني نحن مهتدون إذا سرنا على آثار آبائنا الأولين. فجعلوا أنفسهم مهتدين بقصهم وسيرهم على ما تركه عليهم آباؤهم الأقدمون. فيقول ربنا تبارك وتعالى وكذلك يعني وكما تبع هؤلاء آباءهم بغير حجة فعل من قبلهم وكذلك كالذي مر، ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فكما يقولون لك قال السابقون لأنبيائهم ومن أرسلناهم إليهم من المرسلين فلا تبتئس يا محمد صلى الله عليه وسلم، كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها متنعموها وأغنياؤها ورؤساؤها وكبراؤها ومقدموها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، أي مقتدون بهم. قال قرأ ابن عامر وحفص قال على الخبر أي كل نذير لقومه، يعني لما قالوا ذلك لا إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال كل نذير لقومه، وقرأ الآخرون قل على الأمر، فيكون الكلام لمحمد صلى الله عليه وسلم. فإما أن يكون الكلام في قوله تعالى أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، الآية يقول قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لقومه قل أولو جئتكم، أو يكون عائدا إلى كل نذير أرسل إلى قومه، وكذلك في قول وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال، أي كل نذير أرسل إلى قومه فقالوا له هذا. أولو جئتكم قرأ أبو جعفر جئناكم على الجمع، والآخرون جئتكم على الواحد. أولو جئتكم بأهدى يعني بدين هو أصوب مما وجدتم عليه آباءكم، قال الزجاج قال لهم أتتبعون ما وجدتم عليه آباءكم وإن جئتكم بأهدى منه، يعني تظلون متبعين لما كان عليه آباءكم حتى ولو جئتكم بأهدى مما كان عليه آباءكم، فأبوا أن يقبلوا ذلك وقالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فعلم بهذا أنهم ما أرادوا اتباع الحق بل يتبعون أهواءهم، يعني لما قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، هم لا يريدون الهداية ولا الاقتداء بالحق، وإنما يريدون التعنت والباطل والكفر، لأنهم قالوا لما قيل لهم أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون، يعني هذا الذي تأتون به ولو كان أهدى فنحن كافرون به وهو مردود، وهم مستمسكون بالذي كان عليه الآباء فانتقمنا منه، يعني من الأمم المكذبة انتقمنا منهم بأنواع العذاب، فانتقمنا منه فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، يعني فليحذر هؤلاء أن يستمروا على تكذيبهم لك، فإن سنتنا في الذين خلوا من قبلهم أنهم لما فعلوا هذا الفعل انتقمنا منه، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ يعني واذكر يا محمد إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء، اذكر يا محمد إبراهيم الخليل إذ قال لأبيه وقومه إنني براء، أي متبرئ أو بريء، وبراء لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث، إنني براء مما تعبدون، أي أنا متبرئ، أنا بريء مما تعبدون. واللفظ أي لفظ براء لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث، لأنه مصدر وضع موضع النعت، فينعت به وهو على الإفراد الجميع من المثنى للمذكر والمؤنث ولجمع الذكور وجمع الإناث وللواحد أيضا ذكرا وأنثى. إنني براء، لأنه مصدر وضع موضع النعت أي الوصف. إنني براء مما تعبدون من دون الله إلا الذي فطرني، إلا يعني لكن ربي الذي فطرني خلقني، فإنني أعترف بربوبيته وأصرف عبادتي لوجهه، فإنه سيهدي سيرشدني لدينه ويثبتني على الحق. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، يعني متبرئ وبريء مما تعبدون من دون الله إلا الذي فطرني، لكن ربي الذي خلقني وسواني، فإنني معترف بربوبيته وألوهيته أصرف عبادتي لوجهه، فإنه سيهدين سبيل الرشاد ويرشدني لدينه ويثبتني على الحق. وجعلها يعني هذه الكلمة التي قالها إبراهيم لقومه، وتلك الخصلة الجميلة التي هي أم الخصال وأساسها وهي إخلاص العبادة لله، وجعل هذه الكلمة كلمة باقية في عقبه. قال مجاهد وقتادة يعني كلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله، فهي كلمة باقية في عقبه أي في ذريته. قال قتادة لا يزال في ذريته من يعبد الله ويوحده. وقال القرظي يعني جعل وصية إبراهيم التي أوصى بها بنيه باقية في نسله وذريته، وهو قوله عز وجل ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. قال ابن زيد يعني قوله أسلمت لرب العالمين، وقرأ هو سماكم المسلمين من قبل، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون لشهرتها عنه ولتوصيته بها، لعل أهل مكة يتبعون هذا الدين ويرجعون عما هم عليه إلى دين إبراهيم، وهو الحنيفية السمحة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويرجعون عن كفرهم إليها. قال السدي لعلهم يتوبون ويرجعون إلى طاعة الله عز وجل. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين، وآباءهم الذين كانوا من قبلهم وهم أيضا متعتهم جميعا بأنواع الشهوات حتى صارت غاية لهم، فليس لهم في الحياة من غاية سواه، فغاية حيواتهم وكذلك كان آباؤهم إنما هي المتعة. بل متعت هؤلاء وآباءهم من المشركين في الدنيا ولم أعاجلهم بالعقوبة على كفرهم حتى جاءهم الحق يعني القرآن، وقال الضحاك الإسلام، ورسول مبين يبين لهم الأحكام وهو محمد الأمين صلى الله عليه وسلم. وكان من حق هذا الإنعام الذي أنعمته عليهم، بل متعت هؤلاء وآباءهم، أن يطيعوه، فلم يفعلوا وعصوا وكذبوا، وهو قوله تعالى ولما جاءهم الحق يعني القرآن قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. وهذا من أعظم المعاندة والمشاقة، قولهم وإنا به كافرون، هكذا وإنا به كافرون، كما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، وهذا أعظم السفه وأكبر الضلال وأمثن الغباء، فهلا قالوا فاهدنا إليه، كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، ولكن يقولوا إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. سبحان الله، ستعلمون أنه الحق بتدميركم، فماذا ينفعكم حينئذ علمكم بأنه الحق، فهلا قلتم فاهدنا إليه؟ ولكن كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار لا يبقى، والكفر غباء في ذاته. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون، وقالوا مقترحين على الله، اقترحوا على الله، فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يستدركون على حكمته، لماذا أنزله إن كان أنزل على محمد، فهلا أنزله على رجل من القريتين عظيم أصحاب الجاه والمال والولد، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني معظم عندهم، مبجل من أهل القريتين، يريد بالقريتين مكة والطائف، على رجل من القريتين يعني من أهل القريتين، من أهل مكة أو من أهل الطائف، عظيم معظم عندهم ومبجل لديه، يعني الوليد بن المغيرة من مكة وعروة ابن مسعود الثقفي بالطائف، قاله قتادة. وقال مجاهد هو عتبة ابن ربيعة من مكة، يقترحون على الله لماذا محمد، بل نحن نرى أنه كان ينبغي أن تنزل هذا القرآن على فلان من مكة أو فلان من الطائف من ثقيف، يقترحون على الله ويستدركون على حكمته. يقولون عتبة بن ربيعة من مكة ابن عبد ياليل الثقفي من الطائف، يعني لما لا يكون، ولماذا لا يكون هذا، وما الذي جرى منه حتى لا يكون. وقيل الوليد بن المغيرة من مكة ومن الطائف حبيب بن عمرو بن عمير الثقفي، ويروى هذا عن ابن عباس رضي الله عنهم. فيقول الله تبارك وتعالى معجبا من غبائهم وافتئاتهم على ربه، يقول أهم يقسمون رحمة ربك، أهم يقسمون رحمة ربك، هم يقولون هذه النبوة وهي أعظم الرحمة والرسالة وهي أجل الرحمة، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك يعني النبوة، أهم الخزان لرحمة الله الكريم المنان وبيدهم تدبيرها فيعطون الرسالة والنبوة من يشاءون ويحرمونها من يريدون، أهم يقسمون رحمة ربك يعني النبوة، يقول بأيديهم هم مفاتيح الرسالة فيضعونها حيث شاءوا. ثم قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، وهذا تزهيد في الإكباب على طلب الدنيا، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، جعلنا هذا غنيا وهذا فقيرا، وجعلنا هذا ملكا وهذا مملوكا، فكما فضلنا بعضهم على بعض في الرزق كما شئنا، كذلك اصطفينا بالرسالة من شئنا، نفعل ما نشاء ونحكم ما نريد. فكما وانظر كيف يضرب ربك تبارك وتعالى المثل للأمر المعنوي الذي لا يفهمونه لأنهم طبع على قلوبهم، بالمثل المادي المحسوس، فيلفتهم لواقع الحياة فيقول لهم انظروا حولكم، ألا ترون أن الناس قد فضل بعضهم على بعض، فمنهم ملك ومنهم مملوك، ومنهم غني ومنهم فقير، ومنهم شقير ومنهم سعيد، ألا ترون أن هذا قد قسم بين الناس في معيشتهم، في معيشتهم في الحياة الدنيا، ألا ترون ذلك؟ نرى. إذن الله رب العالمين كما جعل هذا كذلك وهذا كذلك، هو يفضل من يشاء بالرسالة، فهذا كهذا، فلماذا تتعجبون ولماذا تقترحون على الله؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات بالغنى والمال، ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، سخريا من التسخير بمعنى الاستخدام، يستخدم بعضهم بعضا، يسخر بعضهم بعضا ويستخدم بعضهم بعضا، ليتخذ بعضهم بعضا سخرية لا سخرية يعني من السخرية، وإنما سخرية يعني من التسخير والاستخدام، ليستخدم بعضهم بعضا فيسخر الأغنياء بأموالهم الأجراء الفقراء بالعمل، فيكون بعضهم لبعض سبب المعاش، هذا بماله وهذا بأعماله، فيلتئم قوام أمر العالم بالأمرين معا. وقال قتادة والضحاك يملك بعضهم بمالهم بعضا بالعبودية والملك، هذا قول. ثم قال تعالى والحال أن رحمة ربك خير مما يجمعون، ورحمة ربك خير مما يجمعون، ورحمة ربك يعني الجنة خير للمؤمنين مما يجمعون، مما يجمع الكفار من الأموال. وفيه دليل على أن نعمة الله الدينية خير من النعمة الدنيوية لقوله تعالى ورحمة ربك يعني الجنة خير للمؤمنين مما يجمعون، مما يجمع الكفار ويكنزون من الأموال، ففيه دليل على أن نعمة الله الدينية خير من النعمة الدنيوية، فإذا أنعم الله رب العالمين عليك بالدين والإيمان واليقين فلا عليك ألا تعطى من الدنيا شيئا، لا عليك ألا تعطى من الدنيا شيئا، فإذا سلبت المال أو الولد أو الأهل أو الصحة أو ما كان من هذه الأمور التي تكون في الدنيا، طالما أنه أنعم عليك بالإيمان فقد أكرمك، وأجزل عليك الإنعام فاحمد ربك واشكره على عظيم عطاء. ثم شرع الله رب العالمين يبين بالقرآن العظيم حال العالم في حكمته تبارك وتعالى، أنه لو جعل الناس جميعا طبقة واحدة، فمن كفر بالله رب العالمين أعطاه وأجزل له العطاء، فإن العالم يطبق حينئذ على الكفر ويكون الناس أمة واحدة، يعني على الكفر كافرين بالله رب العالمين. ولكن جعل الله رب العالمين الأمر مقسوما بين الخلق على مقتضى حكمته وهو أحكم الحاكمين. نسأل الله رب العالمين أن يفهمنا القرآن العظيم، وأن يبصرنا بآيات كتابه الكريم، وأن يجعل القرآن العظيم قائدا لنا إلى الجنة، وأن لا يجعله سائقا لنا إلى النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.